وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين، وأحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. ارحم آباءنا وأمهاتنا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا. اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم كلهم يا رب العالمين. اللهم تغمدهم برحمتك ورضوانك يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يكشف الستر، يا قديم الإحسان، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. نسألك أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.